ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم الصالحات، وأن يعينني وإياكم على فعل الطاعات والقربات، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. لازلنا مع الشيخ الإمام المجدد بمن درس من معالم التوحيد في القرن الثاني عشر، محمد ابن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه، ولمشايخنا وعلمائنا وأئمتنا ووالدينا وللمسلمين والمسلمات، مع رسالته الموسومة بالأصول الستة. وكنا قد أنهينا ولله الحمد والمنة الكلام على ثلاثة منها، وها نحن في الأصل الرابع. قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه الصلاة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل. قال رحمه الله: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكر ذلك وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا الأصل الرابع من الأصول الستة، وقد مضى معنا الكلام على الثلاثة الأصول الأولى. الأصل الأول متعلق بالتوحيد ووجوبه والحث عليه وبالتحذير من الشرك وشناعته وعظيم جرمه. الأصل الثاني متعلق بالجماعة، وأن الواجب لزومها، والجماعة لزوم الحق، والتحذير من ضدها، من ضد الجماعة التحذير من الافتراق والبعد عن الحق. الأصل الثالث وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله، وهذا من تمام الاجتماع، وهو متعلق بالأصل الذي قبله. مضى الكلام على هذه الأصول الثلاثة، وها نحن اليوم في الأصل الرابع، وهو متعلق بالعلم. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. العلم شرفه عظيم ومنزلته كبيرة، وهو من أجل العبادات وأعظم الطاعات بعد الفرائض والأركان. ولأجل هذا مدح رب العزة والجلال أهله ورفع شأنهم وذكرهم، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأهل العلم لهم مكانة عظيمة، ولأجل هذا خصهم رب العزة والجلال بالشهادة معه ومع ملائكته على أعظم مشهود. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. انتزع أئمة السلف من هذه الآية تعديل رب العزة والجلال لأهل العلم، لأن الشهادة لا تقبل إلا من العدل، لأن الشهادة لا تقبل إلا من العدل. فرب العزة والجلال استشهد بأهل العلم وقارن شهادتهم بشهادته تبارك وتعالى، ثم بشهادة ملائكته المقربين، استشهدهم على أعظم مشهود، على التوحيد، على لا إله إلا الله. والعلم المراد في كلام الشيخ هو العلم الشرعي، العلم الممدوح هو العلم الشرعي، العلم الذي ورد في نصوص الكتاب والسنة وجاء الحث عليه والترغيب فيه. إنما المراد به العلم الشرعي، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين سفيان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تأمل يا رعاك الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: ومفهوم هذا أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وقد جاء هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي يعلى في مسنده، لكنه لا يصح، لكن هذا هو مفهوم هذا الحديث، مفهوم المخالفة. المفهوم مفهومان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المفهوم هنا مفهوم مخالفة: من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ومما جاء في فضل العلم كذلك، إضافة إلى ما تقدم، وأنه علامة على إرادة الله بعبده الخير، كذلك الفقه في الدين علامة للعبد وأمان من النفاق مع حسن السمت. جاء عند الترمذي في الجامع وهو صحيح، صححه جمع من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمة الله عليه وعلى علمائنا، قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمع في منافق. تأمل يا رعاك الله، خصلتان لا تجتمع في منافق: حسن سمت ولا فقه في دين. حسن سمت ولا فقه في دين. فيا من أردت النجاة من النفاق فاحرص على هذين الأمرين العظيمين، على حسن السمت وعلى الفقه في دين الله عز وجل. ولأجل هذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أفضل الأعمال قال: طلب العلم لمن صحت نيته. طلب العلم لمن صحت نيته. سئل الإمام، تأمل وانظر، سئل الإمام كيف تصحيح النية؟ لما سئل عن أفضل الأعمال قال: طلب العلم لمن صحت نيته. سئل كيف تصحيح النية؟ هذا أمر مهم. ما العلامة التي تدل على أن هذا الطالب يريد بعلمه وجه الله، لا يريد مجاراة العلماء ولا مماراة السفهاء، وإنما يريد العلم ويريده قربه إلى رب العزة والجلال؟ قال رحمه الله جوابا على هذا السؤال، قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه. تنوي بعلمك رفع الجهل عن نفسك، هذا تصحيح النية. ما تريد مجاراة العلماء ولا مماراة السفهاء، ولا لو يقال فلان المتكلم المفوه صاحب الخطب الرنانة والمحاضرات المجلجلة، لا، تريد بهذا العلم أن ترفع الجهل عن نفسك حتى تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، حتى تعبد الله جل جلاله على بصيرة. ومما يدل على فضل العلم أنه يتمناه كل أحد وينفر من ضده كل أحد. لا يوجد على وجه البسيطة عاقل يحب أن يقال له أنت جاهل، لا يوجد على وجه البسيطة عاقل يحب أن يقال له أنت جاهل، حتى ولو كان جاهل يحب أن يقال عن نفسه أو يقال له أنه يعلم. وهذا يدل على شرف العلم. وهناك كلام جميل لابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: ولو لم يكن في العلم، تأمل، ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا. قال: ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين، تتقرب إلى الله جل في علاه بهذه العبادة العظيمة، تجلس في مجلس العلم، تعرف رب العزة والجلال بأسمائه وصفاته، تعرف الحلال والحرام حتى تفعل ما يحبه الله جل جلاله فيرضى عنك رب العزة والجلال، وتبتعد عن كل ما يسخط رب العزة والجلال فيرضى عنك رب العزة والجلال، تكون قريبا من الله، القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى. يقول: لو لم يكن في العلم إلا هذا لكفى به شرفا وفضلا. ثم قال: فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به، أي بالعلم، مشروط بحصوله. ولأجل هذا شمر أئمة الإسلام وعلى رأسهم الصحابة الكرام في طلب هذا العلم، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل تحصيله. يرحل الواحد منهم أيام بل شهور بل أعوام طلبا للوحي، لأن حقيقة العلم ما قاله رب العزة والجلال وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي العرفان، هذا هو العلم. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، هذا هو العلم. ولأجل هذا كما مر معنا في أول الكلام أن المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي، وإذا أطلق العلم فإنما المراد به علم الشرع، وهو الممدوح، وهو المثنى على أهله. أما غيره من العلوم حتى علوم الدنيا فهذه إن كان لا محذور فيها فالأصل أنها مباحة. علم الطب، الهندسة، الرياضيات إلى غير ذلك، الأصل فيها أنها مباحة ويشرع تعلمها، لكن الممدوح أهله هم طلبة العلم الشرعي، هم طلبة العلم الشرعي. ولأجل هذا جاءت النصوص مرغبة فيه، فإما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تأمل، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء عند أبي داود في سننه من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تأمل، تأمل يا رعاك الله، وانظر إلى هذا الفضل العظيم يا من تطلب علم الكتاب والسنة. الملائكة التي خلقت من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تضع أجنحتها لك، تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. لا إله إلا الله، من في السماوات ومن في الأرض تستغفر للعالم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولأجل هذا أبو هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال كما عند الطبراني في الأوسط وهو حسن: لما مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. قال: في المسجد. المساجد على مر التاريخ، المساجد على مر التاريخ هي مواضع الأئمة ومجامع الأمة. وهاتان الجملتان قالهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 35 صفحة 39، قال: وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب إلى آخر كلامه. ثم قال: وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم إلى آخر كلام. فالمساجد مواضع الأئمة ومجامع الأمة، يجتمع فيه أهل الإسلام في اليوم والليلة 5 مرات. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا صراعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال رضي الله عنه لهم: وما رأيتم في المسجد؟ قال له: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكم، فذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب. وكذلك مما يدل على فضل العلم خاصة في المساجد ما جاء عند الطبراني في الكبير، وقال الألباني رحمه الله إسناده لا بأس به، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم. تأمل: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم، كان له كأجر حاج تاما حجته، كان له كأجر حاج تاما حجته. فالنية أمرها عظيم، إذا أقبلت على بيت الله احرص على هذه النية العظيمة، أن تتعلم الخير أو تعلم لمن يجهل. ولا يشترط معاشر الأحبة أن يكون التعليم على المنبر أو على كرسي، وإنما إذا رأيت جاهلا يصلي أو يفعل أمرا على خلاف الهدي النبوي فاحرص على تعليمه، احرص على إرشاده، احرص على نصيحته، حتى تحصل هذا الخير العظيم. ومما يدل على فضل العلم والعلماء ما نقل عن أئمتنا، وقد ذكرت شيئا عن أحمد وعن ابن القيم، وهناك قصة جميلة للإمام المحدث الشهير الذي قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: اجتمعت فيه خصال الخير. من هو؟ ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك. أخرج البيهقي في الشعب بسنده عن حباب بن موسى قال: عوتب ابن المبارك فيما يفرق المال في البلدان. عتبة ابن المبارك فيما يفرق المال في البلدان ولا يفعل في أهل بلده. عاتبوه، ترسل المال هنا وهنا وهنا ولا تخص هذا المال، لا تخص أهل بلدك بهذا المال. عوتب ابن المبارك فيما يفرق المال في البلدان ولا يفعل في أهل بلده، فقال: إني لأعرف مكان، إني لأعرف مكانا لهم فضل وصدق وطلبوا الحديث فأحسنوا الطلب للحديث، حاجة الناس إليهم شديدة وقد احتاجوا. يعني يشير هنا إلى أنه يرسل المال في البلدان إلى من؟ إلى أهل العلم وطلبة العلم. قال: حاجة الناس إليهم شديدة، وهذا والله حق. لسنا والله بشديدي الحاجة إلى كل العلوم إلا إلى الوحي. كل العلوم لو لم تحصل ما نتيجتها؟ ها، لو لم نحصل علم الطب، هذا الذي مرض ما الذي يحصل له؟ نهاية المطاف، موت البدن، موت البدن. أما إذا لم يحصل العلم فيموت القلب ويخسر المرء الدنيا والآخرة. موت البدن نهاية هذا الأمر موت الأبدان في الدنيا، وهذا أمر سهل، وهو أمر مكتوب على كل بني آدم. أما الآخرة فإذا مات قلب المرء ولم يحيى بالوحي فإنها والله الخسارة. يقول رحمه الله: حاجة الناس إليهم شديدة. مع الأسف الآن نسمع من يزهد في العلماء، وسوف يأتي في تتمة كلام الشيخ التعليق على هذا. حاجة الناس إليهم شديدة وقد احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أغنيناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تمام كلامه: فلا أعلم، يقوله من؟ ابن المبارك. فلا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم، فلا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. فالعلم وأهله لهم المكانة العالية ولهم المنزلة الرفيعة ولهم الدرجة الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة. ولأجل هذا يقول العلماء: هذه الرفعة سواء في الدنيا أو في الآخرة، هذه الرفعة رفعة حسية ومعنوية، رفعة حسية في الدنيا ومعنوية. العلماء يبذل الناس المال ويبذلون الغالي والنفيس من أجل تحصيل علمهم. انظروا إلى أئمة الإسلام وانظروا إلى مصنفاتهم، يتطلبها الواحد منا ويسعى في اقتنائها ويدفع فيها الأموال الطائلة، يدفع فيها الأموال الطائلة. ذكروا عن أحد علمائنا قبل نحو من أو أكثر من 30 عاما، جاء كتاب ولما يطبع بعد، وهو تاريخ دمشق لابن عساكر، كان مخطوطا، فعرضه صاحبه بنحو من 10,000 ريال في ذاك الزمان، أظن في آخر التسعينات الهجري، تطلبه أهل العلم واشتروه بهذه القيمة. وممن اشترى بهذه القيمة الشيخ العالم محدث المدينة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، تطلبا لسنة النبي وتطلبا للعلم. أقول نتطلب كتب أئمتنا وعلمائنا بالغالي والنفيس، وهم ما حملوا أحد على شراء كتبهم، رفع الله صيتهم وأعلى ذكرهم، مع أنهم ما حملوا الناس على هذا بأموالهم. بعضهم مات وهو في السجن، أبو العباس ابن تيمية رحمه الله مات وهو في السجن، الآن يتحصل الكثير من حملة الشهادات العليا، يتحصل على درجاتهم العلمية في تحقيق جزء لا يذكر من كتبه رحمه الله. يأخذ الماجستير والدكتوراه، وبعضها يحققها يأخذ بها الدرجات العلمية التي أعلى منها إلى أن يصل إلى درجة أستاذ بناء على كتب من؟ على كتب أولئك الأعلام. كم من أهل الأموال ومن أهل الرئاسات ومن أهل المناصب ومن أهل الوجاهات، كم وكم يموت ذكرهم منذ أن يذهب الواحد منهم عن قيد عن هذه الدنيا، يموت ذكرهم منذ أن يذهب الواحد منهم من هذه الدنيا ينتهي. أما أئمة الإسلام وعلماء الملة فلا يزال ذكرهم، وهذا يدل على شرف العلم، هذا يدل على رفعة أهل العلم، كما قلت رفعة حسية ومعنوية. ذكرت المعنوية الحسية، انظروا إلى أهل العلم، لماذا انفرد الخطيب عن جماعة مسجده فقام على هذا المنبر وعلى عليهم؟ هذه رفعة حسية بسبب العلم، هذه الرفعة بسبب العلم، بسبب العلم. ولأجل هذا من لا يحسن لا يصعد، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله: بيان العلم والعلماء كما قلت، والفقه والفقهاء. الفقه لغة الفهم، وفي الشرع لا الفقه المصطلح عليه عند المتأخرين، معرفة الأحكام العملية التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هذا اصطلاح عند المتأخرين. أما الفقه في الشرع، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، المراد به فقه الكتاب والسنة، فقه كلام الله تبارك وتعالى وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن تفقه في كتاب الله جل جلاله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الفقيه، هو الفقيه. قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. ذكرنا شيئا من فضل العلم وأهل العلم، وكذلك يدخل في هذا الفقه والفقهاء. ثم قال: وبيان من تشبه بهم وليس منهم، ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم، أناس يتشبه بأهل العلم، يتزيوا بزي أهل العلم، لكنهم في حقيقة الأمر ليسوا بأهل العلم، وإنما هم دعاة على أبواب جهنم، دعاة ضلالة، من أجابهم قذفوه فيها والعياذ بالله. ولأجل هذا كما قلنا، العلم وأهل العلم أهل الكتاب والسنة، أئمة السلف الذين تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه. أما غيرهم وعلى رأسهم أهل الضلال والبدع فبإجماع العلماء هم ليسوا معدودين في أهل العلم. أهل البدع بإجماع أهل العلم ليسوا من أهل العلم، وإنما هم أهل بدع وضلال، هم أهل بدع وضلال، أهل افتراق والعياذ بالله. يقول الشيخ: وليس منهم، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. يشير الشيخ إلى كم آية؟ إلى آيتين. انظر إلى الفقه، نقرأ كلام الله عز وجل لكن مع الأسف قلوبنا إلا من رحم الله منصرفة. شوف الآن الشيخ كم كم كم ذكر، كم سطر؟ تقريبا سطرين، تقريبا سطرين. ها، 9 آيات قريب الجزء، نحوا بل هي 81 آية. بدأها رب العزة والجلال في سورة البقرة من الآية 40 من قوله جل جلاله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله جل جلاله في الآية 23 بعد 100: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وهم لا ينصرون. هذه الآيات كلها متعلقة ببني إسرائيل، هذه الآيات متعلقة ببني إسرائيل. يذكر الله تبارك وتعالى ما أنعم به عليهم وتفضل من النعم العظيمة والخيرات الكثيرة، ويذكر بها من كان منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يلزموا الحق ولم يتبعوا الهدى، وإنما لبسوا الحق بالباطل. ولأجل هذا يقول ربنا تبارك وتعالى لما ذكر في أوائل الآيات: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. تأمل لما معكم، الرسالة التي أنزلت على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى عيسى هي مصدقة، ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام مصدق لما جاء به جميع الأنبياء والرسل، فالأنبياء إخوة لعلات. قال: ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هنا نعم الخطاب موجه إلى بني إسرائيل، لكن كذلك من تزي بزي أهل العلم وحاد عن طريقهم وانحرف عن منهجهم وسار على غير سبيلهم فهو مخاطب بهذا. ولأجل هذا قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. بعض الناس قد يبيع دينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعرض من الدنيا، يصبح المؤمن مؤمن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يفتي فتوى أو يتكلم في شرع الله أو يصدر رسالة من أجل ماذا؟ من أجل مال والعياذ بالله، يطلب حظا من الدنيا، يطلب نصيبا من هذه الدنيا الزائفة الزائلة. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون إلى آخر الآيات، كما مر معنا هي متعلقة ببني إسرائيل، 81 آية عدد فيها رب العزة والجلال نعمه على بني إسرائيل. هنا الشيخ قال وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة في هذه الآيات التي مرت معنا. قال ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين للعام البليد. مر معنا شيء من هذا مما يبين منزلة العلم والعلماء ومنزلة الفقه والفقهاء، وأن العالم حقا هو من تمسك بشرع الله ولزم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم ربنا تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال ثم صار هذا أغرب الأشياء على طريقة الشيخ، يذكر الأصل ويشير إليه ويوضحه بشيء من البيان، ثم يوضح لك ما الذي صار وآل إليه الأمر بعد ذلك. قال ثم صار هذا أغرب الأشياء مع الأسف، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. أصبح الذي يتطلب العلوم الباطلة كعلم الفلسفة والمنطق ويعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح هذا هو الممدوح وهذا الذي يثنى عليه. أصبح الذي في عقله أو في فكره العقل لا الوحي، أصبح هذا هو الممدوح مع الأسف الشديد. قال ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. عند هؤلاء أهل الضلال والبدع خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، كما قال ربنا تبارك وتعالى ناعيا على بني إسرائيل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون مع الأسف. وأصبح الممدوح عند الناس أهل الكلام وأهل النظريات والعقليات والأقيسة، وهذا ولله الحمد والمنة في بلدنا هذا لا يكاد يكون ظاهرا، وهذا احتراز، قد يكون هناك شيء في الزوايا، أما الظهور ففضل الله علينا هو لأهل السنة، لأن هذه الدولة المباركة دولة التوحيد، هذه الدولة التي نعيش فيها، هذه البلاد المباركة نرفع رؤوسنا ولله الحمد والمنة أننا نعيش فيها، ترفع راية التوحيد، ترفع راية السنة. أنشئت منذ أول يوم على الكتاب والسنة، على ما كان عليه السلف الصالح منذ الدولة السعودية الأولى، ثم قامت الثانية، ثم قامت الثالثة، كلها على هذا، وهذا فضل الله علينا، ونعرف هذا الخير الذي نحن فيه ونرفع رؤوسنا به. فلا أعرف دولة على وجه الأرض ترفع راية السنة والتوحيد إلا هذه الدولة، فلنحمد الله تبارك وتعالى على هذا الخير ولنحرص على تكثيره وعلى زيادته. قال رحمه الله وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكر ذلك وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه والفقيه العالم. نعم، الذي يصنف في الأقيسة والعقليات والنظريات وفي رد الحق يقول هذا هو العالم، هذا هو الفقيه، أما أهل الحق فينبذونهم بأبشع ويصفونهم بأبشع الأوصاف والألقاب والعياذ بالله. إذن هذه أو هذا الأصل بين فيه الشيخ رحمه الله فضل أو بيان بين فيه الشيخ رحمه الله العلم والعلماء والفقه والفقهاء، فحري بنا أن نحرص على العلم وعلى الازدياد منه، وأن نبتعد عن كل ما يخالف العلم ويحرفنا عن طريق الفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن ننشر هذا الخير إلى عموم الأمة، أن ننشر هذا الخير إلى عموم الأمة. نعم.